بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل القراءة من كتاب الإيمان للإمام أبي عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله، فقال: باب الخروج من الإيمان بالمعاصي. قال أبو عبيد: أما هذا الذي فيه ذكر الذنوب والجرائم فإن الآثار جاءت بالتغليظ على أربعة أنواع، فإثنان منها فيها نفي الإيمان والبراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، والآخران فيها تسمية الكفر وذكر الشرك أو ذكر الشرك. وكل نوع من هذه الأربعة تجمع أحاديث ذوات عدة. طيب، الآن في هذا الموضع أو في هذا الباب يريد الشيخ أن يبين رحمه الله نوعا من الردود على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون المؤمن بكل الذنوب. هنالك الذنوب محل اتفاق بأنها لا تنقل من الملة، وهي الذنوب التي دون الكفر والشرك الأكبرين والنفاق الاعتقادي، هذه لا تخرج الملة باتفاق أهل السنة. طيب، ينشأ سؤال، وهو: قد وجدنا في النصوص ذكر ذنوب فيها الوصف بالكفر والشرك ونفي الإيمان والبراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا تقولون فيها؟ وما جواب أهل العلم والإيمان عن هذا الإشكال الوارد؟ بدأ الشيخ أولا بذكر هذه النصوص، ثم بعد ذلك يذكر جوابها رحمه الله، فقال: فمن النوع الذي فيه نفي الإيمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الرجل حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. والحديث عند البخاري ومسلم، وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان. وقوله: ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره غوائله، في الهامش أي المهالك، وهي جمع غائلة. وقوله: الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. وقوله: لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله ورسوله، في الهامش شرح ليه الكلمة: الإيمان قيد الفتك، أي يمنع من الفتك الذي هو القتل بعد الأمان غدرا، أي كما يمنع القيد من التصرف يمنع الإيمان من الغدر. والحديث أخرجه أبو داود والحاكم عن أبي هريرة، وأبو داود عن معاوية، وأحمد عن الزبير. طيب، والحديث الأخير الذي قرأناه: لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله ورسوله، يقول الشيخ في الحديثين معا، حديثان صحيحان أخرجهما مسلم من حديث أبي هريرة، وأخرج أيضا الأول منهما من حديث أبي سعيد أيضا. نواصل. قال أبو عبيد رحمه الله: ومنه قوله: والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا. عفوا، التخريج الذي قرأنا لهذا الحديث والذي قبله: لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله ورسوله. قال: وكذلك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: إياكم والكذبة فإنه يجانب الإيمان. قال: أخرجه أحمد في مسنده موقوفا عليه بسند صحيح. وقول عمر رضي الله عنه: لا إيمان لمن لا أمانة له. علق الشيخ يقول: هذا صح مرفوعا من حديث أنس، وأحالك إلى كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، لأنه موضوع ضمن هذا الجزء الرجوع إليه سهل. يعني هذه الرسالة الشيخ لما يحيل الراجع كذا، يعني إذا ذكر كتاب الإيمان لابن أبي شيبة فهو موضوع ضمن هذا المجموع، هذا الكتاب أو هذه النسخة مشتملة على 4 رسائل، منها الإيمان لأبي عبيد والإيمان لابن أبي شيبة. ولذلك الشيخ يكثر من الإحالة إلى هذا الجزء في هذا الكتاب. قال: وقول سعد: كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب، إسناده صحيح موقوفا وقد روي مرفوعا ولا يصح. قال: انظر الحديث 72 من ابن أبي شيبة والتعليق على الذي قبله. قال: وقول ابن عمر: لا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وإن كان محقا ويدع المزاحة في الكذب. قال: لم أره من قول ابن عمر، وقد رواه أبو يعلى من حديث أبيه عمر مرفوعا بسند فيه نظر وحلك إلى الترغيب. قال: ورواه أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعا كما سبق في التعليق 31. طيب، هذا من النوع الذي فيه نفي الإيمان، ذكر أحاديث مرفوعة وآثارا عن الأكابر من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الآثار صحيحة إلا يسير منه اللي هو قول ابن عمر، يبدو أن الأسانيد التي ذكرها فيها ما فيها. قالوا: من النوع الذي فيه البراءة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، وكذلك قوله: ليس منا من حمل السلاح علينا. الشيخ أخرج الحديثين معا، فقال: أخرجهما مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: من حمل السلاح أو من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. قال: وأخرج السطر الأول منه من حديث ابن عمر وأبي موسى أيضا. قال أبو عبيد: وكذلك قوله: ليس منا من لم يرحم صغيرنا، أخرجه أحمد من حديث ابن عمر مرفوعا وصححه الحاكم على شرط مسلم وافقه الذهبي. قال: في أشياء من هذا القبيل، يعني توجد أحاديث غير الذي ساق لك فيها هذه البراءة. قال: ومن النوع الذي فيه تسمية الكفر قول النبي صلى الله عليه وسلم حين مطروا فقال: أتدرون ما قال ربكم؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما الذي يقول مطرنا بنجم كذا وكذا كافر بي مؤمن بالكوكب، والذي يقول هذا رزق الله ورحمته مؤمن بي وكافر بالكوكب. والحديث طبعا متفق عليه من حديث زيد بن خالد الجهني. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، والحديث أيضا متفق عليه عند البخاري ومسلم. قال الشيخ: متفق عليه من حديث جرير بن عبد الله، رواه البخاري من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي بكر رضي الله عنهما أجمعين. وقوله: من قال لصاحبه كافر فقد باء به أحدهما، متفق عليه من حديث ابن عمر. وقوله: من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل أو أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أو كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، الشيخ يقول: الحديث صحيح الإسلام من حديث أبي هريرة، وقد خرجته في آداب الزفاف، لكن ليس فيه ذكر الساحر. يعني كأنه فيه من أتى كاهنا، وليس فيه من أتى ساحرا أو كاهنا. قال: وقول عبد الله: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. قال أبو عبيد: وبعضهم يرفعه، وهو صحيح. سواء كان موقوفا أو مرفوعا. صحيح، موقوفا ومرفوعا. والحديث أخرجه مسلم، يعني الحديث المرفوع منه. ومن النوع الذي فيه ذكر الشرك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قيل: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. الشيخ يقول: أخرجه أحمد عن محمد بن لبيد، كأنه محمود بن لبيد، مش كده؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره، وزاد قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل له يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء ورجاله ثقات لكن اختلفوا في صحبة محمود بن لبيد. قال: ومنه قوله: الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. إلا يعني إلا ويعتريه شيء من الوهم. والحديث أخرجه الأربع وغيره من حديث ابن مسعود بسند صحيح. وقول عبد الله في التمائم والتولة: إنها من الشرك. شرح الشيخ يقول: التولة كسر التاء وفتح الواو ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره. قال ابن الأثير: جعله من الشرك، جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعل خلاف ما قدره الله تعالى. والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان وأحمد من طريقين عن ابن مسعود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: إن الرقى والتمائم والتول الشرك. وإسناد الحاكم صحيح كما بينته في السلسلة. قال: وقول ابن عباس: إن القوم يشركون بكلبهم يقولون كلبنا يحرسنا ولولا كلبنا لسرقنا أو لسرقنا. رواه ابن أبي حاتم عن شبيب بن بشر قال: حدثنا عكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا، فذكره بنحوه. وهذا سند ضعيف. شبيب هذا أورده الذهبي في الضعفاء وقال: قال أبو حاتم لين الحديث. ومن طريقه رواه ابن جرير عن عكرمة مرسلا. طيب، الشيخ يقول: فهذه أربعة أنواع من الحديث قد كان الناس فيها على أربعة أصناف من التأويل. إذن هو ذكر الأدلة التي فيها إشكال بالنسبة للناظر إليها، واختلط ذلك على الخوارج والمعتزلة. ولهذا قال: فطائفة تذهب إلى كفر النعمة، وثانية تحملها على التغليظ والترهيب، وثالثة تجعلها كفر أهل الردة، ورابعة تذهبها كلها وتردها. طيب، إذن طائفة قالت: المقصود كفر النعمة، يعني هذه الألفاظ كفر النعمة وليس من الكفر الأكبر. طائفة ثانية تحملها على التغليظ والترهيب، وطائفة ثالثة تقول هو كفر أهل الردة، ورابعة تقول هي مردودة كلها، ترد الاستدلال بهذه الأخبار مردودة. طبعا الاتجاهات شيء في ظاهرة، ولكن ننظر إلى ما يقول الشيخ رحمه الله. قال: فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبولة لما يدخلها من الخلل والفساد. يقول: هذه الوجوه الأربعة كلها مردودة عندنا لا تصلح. قال: والذي يرد المذهب الأول ما نعرفه من كلام العرب ولغاتها وذلك أنهم لا يعرفون كفران النعم إلا بالجحد لأنعام الله وآلائه، وهو كالمخبر على نفسه بالعدم، وقد وهب الله له الثروة أو بالسقم وقد من الله عليه بالسلامة، وكذلك ما يكون من كتمان المحاسن ونشر المصائب. فهذا الذي تسميه العرب كفرانا إن كان ذلك فيما بينها أو فيما بينهما وبين الله، أو كان من بعضهم لبعض إذا تناكروا اصطناع المعروف عندهم وتجاحدوه. ينبئك عن ذلك ما قالت النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: إن كن تكثرن اللعن وتكثرن العشير، يعني الزوج، وذلك أن تغضب إحداكن فتقول: ما رأيت منك خيرا قط. والحديث في الصحيحين عن ابن عباس. قال الشيخ: فهذا ما في كفر النعمة. طيب، إذن الشيخ الآن رد هذا التوجيه، رد هذا التوجيه. طيب لماذا؟ لاحظ: وذلك أنهم لا يعرفون كفران النعم إلا بالجحد لإنعام أو لأنعام الله وآلائه. إذن رجع الأمر إلى أن كفر النعمة بهذا التفسير أيضا كفر أكبر. من جحد نعمة الله جل وعلا وهو كالمخبر على نفسه بالعدم، وقد وهب الله له الثروة، أو يخبر عن نفسه بمرض وقد أوتي السلامة، وكذلك ما يكون من كتمان المحاسن ونشر المصائب. قال: فهذا الذي تسميه العرب كفرانا إن كان ذلك فيما بينها وبين الله. طيب، وإن كان عده كفرا صعب، بمعنى أن الأمر يتعلق بأمور معينة، ما في كل شيء كفران النعم. إنسان يكون عنده صحة يقول مريض، عنده مال يقول إنه معدم، يتعلق بالنعم خاصة وبالآلاء. أما كل ذنب يسمى كفر نعمة فأبو عبيد يستنكر ذلك في لغة العرب، يقول: ما يتيه، لا يتيه في لغة العرب، إنما هو في مقابله أو هو جحد لنعم وآلاء. يقول: وكذلك ما يكون من كتمان المحاسن ونشر المصائب، من نفس الباب، يعني يكون في مصيبة واقعة وفي محاسن موجودة فيكتم تلك ويعلن ويذيع ما هو مصيبة. طيب، قال: وقد يكون هذا، طبعا ما سبق هو فيما بين العبد وبين ربه. قال: وقد يجري ذلك فيما بين الناس بعضهم من بعض أو لبعض، كأن يصنع شخص معروفا لشخص فيقابله الآخر يقول: ما فعل بشيء. قال: ومنه الحديث أن المرأة تقول لزوجها: ما رأيت منك خيرا قط، يحسن إليها الدهر كله فتجحد نعمته وصنعه للمعروف معها. يقول: هذا هو كفر النعمة، وبالتالي يقول دخل فساد. لاحظ العبارة: العرب لا يعرفون كفران النعم إلا بالجحد لأنعام الله وآلائه. أما نسمي كل ذنب كفر نعمة ففيه ما فيه. صحيح، بعض الذنوب يصلح أن تقول كفر نعمة، نعم، لكن هل كلها بهذه المثابة؟ يقول: ما يلزم. طيب، لو أردنا أن نطبق هذا الكلام، الذنوب التي فيها نسبة المطر إلى غير الله مثلا، لو جاء فيها هذا الكفر جاء فيها، ممكن تكون كفر نعمة، نعم. طيب، والذي قتل مؤمنا عمدا عدوانا، هل نقول كفر نعمة؟ على هذا الكلام لا، على هذا الكلام ليس كذلك. قال: فهذا ما في كفر النعمة، يعني هذا التأويل الذي قالوه في النصوص التي ورد فيها لفظ الكفر بأنها كفر نعمة دائما، هذا فيه ما فيه. قال: وأما القول الثاني المحمول على التغليظ، فمن أفظع ما تؤول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن جعلوا الخبر عن الله وعن دينه وعيدا لا حقيقة له، وهذا يؤول إلى إبطال العقاب، لأنه إن أمكن ذلك في واحد منها كان ممكنا في العقوبات كلها. يعني الشيخ استبعد هذا أكثر من سابقه. يعني لو إنسان قال هذا خرج مخرج التغليظ فقط لا يراد منه حقيقة الوعيد أو حقيقة هذه الأسماء، أبو عبيد يقول هذا تأويل بعيد جدا، بل هو أفظع شيء تؤويل على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه يلزم على هذا أن تكون كل العقوبات وكل الأوصاف أنها خرجت مخرج التغليظ، وهذا لا قائل به إلا إنسان يمشي للزندقة، إلا إنسان يذهب إلى مذاهب الزنادقة والباطنية. وبالتالي أبو عبيد رأى أن هذا القول سيء جدا لا يقال به، يعني كان يريد أن يقول صاحب هذه المقالة تلزمه لوازم سيئة أو يلزمه لازم صعب لا يمكنه الفكاك منه. إذا قلت سمي كافرا لا على الحقيقة وإنما على التغليظ والترهيب، سيقول لك يمكن دعواه في كل النصوص التي جاء فيها لفظ الكفر، وهذا صعب الحقيقة، ما أحد يقول بهذا الكلام. وهكذا يقال في الوعيد أيضا، لو قال إنسان هذا على التغليظ فقط وأطلق فهذا يشكل عليه في كل ما جاء من النصوص وقد تضمن الوعيد. إذن إبطال هذا الكلام واضح، وخلاصته هذا يؤول إلى إبطال العقاب، لأنه إن أمكن ذلك في واحد منها كان ممكنا في العقوبات كلها، والتفريق سيكون مجرد تحكم ليس إلا بعد الفريق، إنما هو التحكم، يعني تقول هذه حقيقة وهذه لا مجاز، هذا يراد منه حقيقته وهذا يراد منه التهديد والتغليظ فقط، هذا صعب. قال وأما الثالث الذي بلغ به كفر الردة، كفر الردة نفسها، فهو شر من الذي قبله، لأنه مذهب الخوارج الذين مرقوا من الدين بالتأويل، فكفروا الناس بصغار الذنوب وكبارها، وقد علمت ما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المرق وما أذن فيهم من سفك دمائهم. والشيخ الهامش يقول يشير أبو عبيد إلى حديث علي رضي الله عنه مرفوعا: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. متفق عليه. طيب، قال الشيخ: ثم قد وجدنا الله تبارك وتعالى يكذب مقالتهم. القول الثالث يقول هو قول الخوارج، هو شر من سابقه، شر من المقالة الثانية. ليه؟ لأنه يقول لك كفر أهل القبلة بغير مكفر واستحلوا دماءهم، وبالتالي نتج من ذلك شر مستطير. ولهذا أيضا الشيخ يرى أنهم أفظع للنصوص الشديدة التي فيهم، لأنه يقول يمرقون من الدين، هذا وصف صعب، وصف شديد في حق القوم، مع الإذن بسفك دمائهم وقتلهم، لأن أدركتهم لأقتلنهم قتلى عاد، ولقوله فإذا لقيتموهم فاقتلوهم. إذن لهذه الأوصاف يقول أبو عبيد هذه المقالة شر من سابقتها، شر من سابقتها. قالوا أما القول الرابع، قال الشيخ: ثم قد وجدنا الله تبارك وتعالى يكذب مقالتهم، وذلك أنه حكم في السارق بقطع اليد، وفي الزاني والقاذف بالجلد، ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء إلا القتل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. والحديث رواه البخاري وأصحاب السنن من حديث ابن عباس مرفوعا، وأخرجه أحمد من حديث معاذ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. قال أبو عبيد: أفلا ترى أنهم لو كانوا كفارا لما كانت عقوباتهم القطع والجلد؟ وكذلك قول الله في من قتل مظلوما: فقد جعلنا لوليه سلطانا. فلو كان القتل كفرا ما كان للولي عفو ولا أخذ دية، ولزمه القتل. طيب، إذن رد المصنف مقالة من يقولهم كفار أصحاب تلك الذنوب التي جاءت فيها تلك الألفاظ. قالت الخوارج: إنه كفر الردة، من وقع فيها فقد خرج من ملة، لا إيمان له. الشيخ يقول هذا الكلام باطل، وذكر ما يفيد بطلانه. يقول: انتبه، تلك النصوص التي فيها نفي الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن مثلا، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، طيب فيه نفي الإيمان. هم قالوا معناه خلاص خرج من الإيمان ودخل الكفر، إذن فهو كافر. هذا كلام الخوارج. المصنف يقول: لو كانوا كفارا قد خرجوا من الملة لكان جزاؤهم القتل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من بدل دينه فاقتلوه. ولما شرع الجلد والقطع، القطع للسارق والجلد للزاني، لا أو لأمر بقتله. طيب، ولو قلت هنالك ذنوب فيها القتل، مثل ماذا؟ الزاني المحسن، صحيح؟ وفي القصاص: من قتل مؤمنا عمدا عدوانا فهو قود يقتص منه. طيب، سيقول لك: هذا قتل أيضا. يقول الشيخ: أيضا لو كان كافرا بهذا القتل لما قال: فقد جعلنا لوليه سلطانا. ولي الدم، قتل مؤمن فله أولياء، الشرع جعلهم سلطانا، إما القصاص وإما العفو وأخذ الدية، وبعضهم يقول: ولهم أيضا أن يعفوا حتى عن الدية. بعض العلماء يقول: لا، حدهم أن يعفوا عن القصاص لكن لا بد من أخذ الدية، وبعضهم يقول: جاز إسقاط حد الدية. ذاك يبحث الفروع. لكن الشاهد هنا، يقول المصنف في وجه الاستدلال: لو كان القتل كفرا ما كان للولي عفو ولا أخذ دية، وإنما فقط القتل، من بدل دينه فاقتله. هذا جواب غاية في القوة. ويزاد على هذا بناء على ما قرر المصنف رحمه الله أن الشارع جعل تلك العقوبات كفارات لأصحابها، للحديث الذي في المبايعة، البيعة: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. الحديث طيب فيه: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، وإن لم يعاقب به فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. طيب يا إخوة، هذه الذنوب لو كانت كفرا لما جاءت فيها العبارتان التاليتان: فمن عوقب به فهو كفارة له، لأنهم أجمعوا أن المرتد يعاقب بالقتل ولا يكون كفارة له، صحيح؟ يعني إذا قتل المرتد هل قتله يعتبر تكفيرا لردته؟ هذا شيء تكفير. إذن تلك الذنوب لا تزيل وصف الإيمان بالكلية. ثانيا، في الذي لا يعاقب قال فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، هذا يؤكد أنه ليس بخارج من الله، علما بأن فيها ذكر الزنا والسرقة والقتل، وهذا عام. يعني لاحظ، الزنا هنا يعم من زنى بعد إحصان ومن لم يكن محصنا، لأنه عام. إذن المصنف يريد أن يقول، وهكذا يقول العلماء، عندنا قواطع لا شك فيها تفيد علما صحيحا لا يتخلله ريب أن أولئك العصاة ليسوا بخارجين من ملة. هذه كلها وجه. وضم هذا الاستدلال الأخير بالحديث المتفق عليه في حديث البيعة إلى قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأنه هنا قال فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، فهذا يطابق قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ملحظ آخر، وهو قال أهل العلم إن الشارع صحح أنكحة الناس التي توفرت شروطها، صحيح، فما قال عالم قط تشترط عصمته من الذنوب. هل اشترط العصمة من الذنوب لابتداء العقد والاستمراره يا جماعة؟ هل في شرط زي ذي؟ تعرف بالصورة دي أظن سيفسق عقد أكثر الناس، ولا ما كده يا جماعة؟ لاحظ، لو كانت الذنوب التي قال الخوارج إنها تخرج من الملة على هذا ستفسد أنكحة أكثر الناس، وإن شئنا خففنا لقلنا كثير من الناس، لأن الذنوب كثيرة. فقط لو نظرت إلى الإصرار على المعاصي، هذه صعبة جدا ويقع فيها خلق كثير. وأما لو نظرت إلى من يسرق وإلى من يخون وإلى من يرابي وإلى من يزني وإلى من يشرب الخمر إلى غير ذلك، يعني المعاصي أجناس، إذا نظرت إلى وقوع الناس فيها فقلت إن أكثر الناس ليسوا بمؤمنين أصلا. تبرج النساء، شوف الشوارع الآن. فهل نقول كلها لا يخرج من ملة؟ وهل قال عالم إن من تزوج بامرأة ثم ظهر منها هذا الخلل هل يقول إن عقد زواجها انفسخ لأنه خرج من الملة؟ لا. إذن في إجماع الأمة، وهذا خلاصة ما ذكره ابن عبد البر في شرح الموطأ، يقول هذه كلها حقائق تفيد أن أصحاب المعاصي ليسوا بكفار، أعني المعاصي التي دون الكفر والشرك والنفاق الاعتقاد. قال وزاد على هذا ما جاء من الشفاعة: لو كانوا كفارا لما جاءت أحاديث متواترة في الشفاعة لأهل الكبائر. يعني لاحظ، هذه يا إخوة قواطع عند أهل العلم من أهل السنة تفيدنا أن هؤلاء على الملة. يعني لاحظ، بالإضافة إلى ما ذكر الشيخ من الاستدلال، يقول كون بعض هذه الحدود لا يقتل فيها صاحب هذا الذنب، هذه يفيد أنه ليس بكافر، لو كان كافرا لقتل، من بدل دينه فاقتلوه. ثم وجدنا أن هذه العقوبات مطهرة لصاحبها من المعصية، وهذه العقوبات تعم العقوبات التي فيها القتل والعقوبات التي دون القتل، لو كانت كفرا لما استفاد صاحبها تطهيرا. أيضا جاء في النصوص أن صاحب تلك المعاصي الذي يموت ولا يتوب منها أنه إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، إذا ليس بكافر. تصحيح أنكحة الناس ابتداء واستمرارا يفيد أنهم ليسوا بكفار. ثبوت الشفاعة يوم القيامة يفيد أنهم ليسوا بكفار. والأدلة أكثر، لكن خذ معك هذه القواطع الخمسة يا إخوة تجعلك تنظر فعلا ما المراد من وصف الإنسان بالكفر. طيب، قال: وأما القول الرابع الذي فيه تضعيف هذه الآثار فليس مذهب من يعتد بقوله فلا يلتفت إليه، إنما هو احتجاج أهل الأهواء والبدع الذين قصر عملهم عن الاتساع. هكذا علمهم، الذين قصر علمهم عن الاتساع وعيت أذهانهم عن وجوهها، فلم يجدوا شيئا أهون عليهم من أن يقولوا متناقضة فأبطلوها كلها. هؤلاء جهلة، وفعل الإنسان لما يصب عليه رد شيء من جهة المعاني والاستدلال يقول لك الدليل كله مردود. نحن التقينا ببعض الناس الذين يكفرون بهذه الذنوب، أدركناهم حتى عندنا هنا في السودان، والتقيت ببعضهم في نهاية السبعينات الميلادية. سبحان الله، يجرؤ رأسا إلى إنكار أحاديث الشفاعة مباشرة. ليه؟ لأنه لو أثبتها انهار مذهبه. وضح؟ ما يستطيع أبدا أن يقول هي صحيحة وهو على قوله إنهم ليسوا إنهم كفار، يعني أصحاب الذنوب، وبالتالي هم يردون الأحاديث التي في الشفاعة. والغريب أن بعضهم ربما قال هي أخبار أحد فهي مردودة. هذا كلام غريب، كلام غاية في الغرابة. إذن هؤلاء لا يلتفتوا إليهم. وبهذه المناسبة أيضا يجرنا هذا إلى أن أكثر المتكلمين ليست لهم معرفة ولا خبرة بالحديث. هذه حقيقة. يعني مثلا يقول لك الحديث المتواتر مقبول في العقيدة لأنه قطعي الثبوت، وأما خبر الواحد فظني الثبوت، والعقيدة يطلب فيها اليقين والقطع، وبالتالي لا يصح أن يستدل بحديث الأحاد في هذا الباب. بعد ما يأصل هذا التأصيل، وفي تأصيله نظر أصلا، يعمد إلى حديث متواتر يقول لك من أخبار الأحاد. هذا عنده موجود بالمناسبة، مثل هذا موجود. من اطلع على كتب الكلام وجد هذه الحقيقة، لأنهم يا جماعة هم مشغولون الوقت كله قيل وقالوا، وقال أفلاطون وقال أرسطو وقال السمنية وقال كذا. وبالتالي أحب أن أقول للشباب كلمة يا إخوة، بعض الإخوة حين يتحمس للرد على المخالفين وهو في بداية الطلب، فيريد بسرعة يرد على الشيوعيين على البعثيين ويرد على هؤلاء. صحيح، هذه من الغيرة بلا شك، وحب الانتصار للدين والدفاع عنه، لكن قبل أن يقوى عوده يمشي يخوض، فإذا جاء إلى النصوص الشرعية وجد ضعفا، بل في كثير من الحالات لا يقوى على الرد عليهم لأنه ما أصل العلم جيدا، ما يقوى. ممكن يرد على واحدة اثنين ثلاثة، تجي واحدة رابعة ما يعرف جات من وين، لأنه زمان ما كان عنده أصول. لكن هذا لا يعني أننا لا نرد على هؤلاء القوم، لا، أقول ردوا، وإن كان ولابد إذا أمكن إسناد المهمة إلى من هو أكثر اطلاعا وذكاء فيكون أحسن، أو إن تعذر يستفاد من الخريجين من الجامعات يؤتى بهم للردود على هؤلاء القوم، لأنه ما تجعلوا أركانكم كلها ردود يا ناس. أنا يعني معلش أدعو إلى تصحيح أوضاع إخواننا في الجامعات، الجدل الكثير ما كويس، والجامعات ما تقولوا كلها أمور عقلية، تنازل يذكرون بالله خوفهم خليهم يبقوا، ما عندهم ولا جماعة، وفي ناس تفهم ما عنده أمور يعني العقلانية اللي عندها المعتزلة عند غيرهم، ده تذكروا بالجنة والنار خوفه يرق قلبه يقبل. وبهذه المناسبة زمان يعني في جامعة الخرطوم بعد ما احنا مشينا منها ذكر لي أن الإخوة من أنصار السنة في جامعة الخرطوم أتوا بأحد الإخوة. طبعا الزمن ذاك ما كان في مجموعات السنية الهسة موجودة لي، كلها واحدة بس جامعة أنصار السنة، كان في الثمانينات الميلادية. فجاءوا بأحد الإخوة معروف بالوعظ، فأبكى الطلاب في الجامعة طبعا في حساسية وفي منافسة، لا جرد الشريعي لا جرد كذا وكذا، حركة معروفة قالت إن كذا وكذا تجاوزت مرحلة الوعظ. ثاني يوم في الجرائد زعلان من أنصار السنة، الحركة الإسلامية باختصار نسميها لك الحركة الإسلامية تجاوزت مرحلة الوعظ. تجاوزوا كيف يا أخي؟ كيف تجاوز مرحلة الوعظ؟ هذه غيرة ومنافسات الظاهر. كيف تجاوز مرحلة الوعظ؟ الناس يخوفون بالله ولا ما في جماعة؟ يخوفون بالله، في ناس دارين كده في الجامعة. لكن صحيح طالب الجامعة يصيبه الغرور من حيث لا يدري. جمعنا الثانوي مكلف شوي، أول ما خش الجامعة طريقة مشيته بتتغير، طريقة لبسه بتتغير، صح ولا ما صح؟ طريقة كلامه بتتغير، ما بيقى دور مثقف كبير. خش جامعة الخرطوم، خش جامعة كده إلى آخره، ده في ولا ما في جامعة؟ طريقة جلوسه، طريقة أكله، والله يستر بعد ذاك المناديل وحياة زي دي. مش لأنه حرام، لكن في طائفة معينة من الشباب بدون وصف معين بلاش منه ما نجيبه. على كل معذرة أرجع فأعود فأقول يا إخوة، صحيح ردوا على المخالفين، وتخصيص جماعة للرد عليهم أسلم، لكن نخلي الطلبة كلهم للرد على هؤلاء الناس ما لازم يعني. لا تمرض القلوب، في ناس والله أحسن أن لا يقف على الشبهات. وانت قارن، هل أبرك لك أن تدرس التفسير ولا تقرا نظرية ماركس؟ أحسن لك شنو بالعلم؟ طيب المقارنة بعيدة يا جماعة، معذرة، لكن إنسان يقرأ كلام الله، شوف كتب التفسير يرق طبعه ويقوى دينه وإيمانه، وذاك ماركس قال كذا، رد عليهم من هذا الوجه، رد عليهم ما في شك، لكن خليها مرحلة قدام شوية. ولو استطعت أن لا تطلع على كتبهم فخير، في ردود من بعض المتميزين تسعفك سريعا، صحيح؟ في ردود علمية. الشيخ العوايشة عنده رسالة كان في جامعة أم القرى في رد على الماركسيين، مجلد كبير، أنا عندي منه نسخة. وإنسان سلفي يقرأ له وتستفيد منه، لأن شوف كلما رد السلفي على هؤلاء المخالفين أسلم لك، لأن الآخرين عندهم أصول تجرهم أحيانا في الردود، فيبقى الرد ضعيفا أو فيه إشكالات. وبالتالي احرص على مثل هذه الكتب. أعود فأقول إخواننا، الإنسان عليه بالعلم والاجتهاد في العلم، ولا نثبط. أرجو أن لا يفهم بعض الأخوة من كلامي هذا أنني يعني أبعدهم عن دائرة الردود، لا أرد إخوة، لكن أصل مع هذا العلم الشرعي. وجدنا من لا يؤصل سريع الهجوم على العلم، يجترئ في الفتوى يرد، وعنده يعني الصراحة حتى احتقار لإخواني، شاف نصه كبير فخلاص بيرد على الشيوعيين وعلى البعثيين ويرد على هؤلاء الناس، بعد شوية بيشعر نفسه أنه عالم زماني. في الوقت اللي شو كان قلت على قعد، لو امتحنوا إخوانه مش امتحنوا دلك، دلك بيقدر عليهم، لكن كان امتحنوا إخوانه في العلم بتعبه، ما عنده حاجة، لأن الوقت كله مشغول بالرد على الناس. ردوا على الناس لكن أصل العلم، مسألة مهمة. فالعلم يا إخوة نفسه به يرد على أهل البدع وأهل الضلالة والزندقة والكفر، مع ما فيه من تهذيب صاحبه، ويكون عنده ملكة. أنا أضرب مثال، الشيخ العلم محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، بعض الناس كان يقول لا يفهم واقعهم، وسمي ولا نخلي نمشي، من طعن في الشيخ خلوه. كنت أستغرب، مع أن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صحيح هو ما فضل المجلات وما فضل الجرائد وحياة زي دي، لكن كدفع يجيب له شبهة في حياته، إذا قيل له قالوا عن المرأة كذا ينبري للرد في نفس المجلس، يرد عليه من وجوه، يجي الناس اللي يقول لك بيرد على أصحاب القيادة في كير المعاصر يشيلوا الكلام ده ويوسعوه ينسبوه لأنفسهم، يقول يكون الشيخ أحمد الأمين زمان رد عليه، رد على دعاة تحرير المرأة، رد على الشيوعيين، رد على الرأسمالية، رد على دعاة تحرير المرأة كما سبق، عنده ردود واسعة في أضواء البيان بالمناسبة. فيه من يعني تتبعها وجد حتى ما يستجد من النوازل يرجع إليه فيفتي بعد المجامع الفقهية والعلماء يأخذون بقوله. أنا سمعت محمد الكشف الشيخ محمد الأمير الشنقيطي توفي قديما، توفي 1393 للهجرة في حدود 72 ميلادي أو 73 ميلادي تقريبا في تلك السنة توفي الشيخ. طيب صحيح نحن موجودون ولكن كنا صغارا هنا في السودان ما رأينا شيء، لكن من رآه من أهل العلم قالوا سئل الشيخ لنازلة حصلت في زمانه وهو أن الدم نجس دم المسفوح، فهل يمكن أن ينقل إلى شخص للتداوي؟ الشيخ انطلق في الإجابة وذكر قاعدة المحرمات وما جاء فيها من الاستثناء عند الاضطرار وأطال في النقل من المراقي والاستدلال إلى آخره، فجوز ذلك للاضطرار. الفتاوى كلها بعد مشت خلف الشيخ. فأنا قصدت شوف الذي يؤصل العلم بإمكانه أن يتوسع في الردود مع ضبط الرد والقوة فيه أحسن من غيره، بس التملك المعلومات والحاجة والحاصل هو صحيح ما فاضل الجامعات ولا فاضل الأركان وغيره، لكن أعطه وقل له يوجد كذا وكذا فينظر فيفيده، ولا يبعد أن يستفيد هو أيضا من إخواني، لأن الذين مارسوا الردود عندهم من التهيؤ والمعرفة ما ليس عند غيرهم، فهذا يستفيد وهذا يستفيد. معلش نرجع لموضوعنا. الذي يقول إن هذه الأخبار ضعيفة هذا كلام من لا خبرة له بالأدلة أصلا، كلام من لا خبرة له بالأدلة، بل هي صحيحة، قصر علمهم عن الاتساع وعيد أذهانهم عن وجوهها وتوجيهها، فلم يجدوا شيئا أهون عليه من أن يقولوا متناقضة فأبطلوها كلها. إحنا معلش جرنا الكلام بمذهب أو مواقف المتكلمين من أخبار الأحاد، وإن كان هذا يجرنا كثيرا لكن يكفي هذا الاستطراد ونواصل في قراءة الكتاب. فقال الشيخ رحمه الله: وإن الذي عندنا في هذا الباب كله أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانا ولا توجب كفرا، ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعك الله به أهله واشترطه عليهم في مواضع من كتابه، فقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، إلى قوله: التائبون العابدون الحامدون الراكعون السائحون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. قال أبو عبيد: فهذه الآيات التي شرحت وأبان شرائعه المفروض على أهله ونفت عنه المعاصي كلها ثم فسرته السنة بالأحاديث التي فيها خلال الإيمان في الباب الذي في صدر هذا الكتاب، فلما خالطت هذه المعاصي هذا الإيمان المنعوت بغيرها قيل: ليس هذا من الشرائط التي أخذها الله على المؤمنين ولا الأمانات. الشيخ يقول: لعلها الأمارات، ولا الأمارات التي يعرف بها أنه الإيمان، فنفت عنهم حينئذ حقيقته ولم يزل عنهم اسمه. طيب، خلاصة ما في كلام الشيخ أن الله جل وعلا فرض على الناس الإيمان بشعبه، وبين أن من استوفى ذلك فهو موعود بالجنة مطلقا. لاحظ، جعل عليهم شروطا وذكرها في كتابه في مواضع، فمن استوفاها فهو الذي يدخل الجنة وهو المرضي عنه وهو المغفور له، وهم الذين أعد الله عز وجل لهم الجنة، وهم الوارثون الذين يرثون الفردوس، لكن بشرط استكمال هذا الإيمان. وبالتالي من أخل به، مع ملاحظ أنه لم يتب، لم يأتي بذلك الإيمان الموعود أهله بإطلاق بدخول الجنة، هم المرضي عنهم بإطلاق. لاحظوا مرة ثانية، جعل الشارع للإيمان شعبا، فمن استكملها فإنه الذي يدخل الجنة بإطلاق، وهو الذي يستحق اسم الإيمان بإطلاق، لأن الذي يدخل الجنة هو صاحب الإيمان المطلق. وبالتالي إذا لم يأتي بالإيمان المطلق يصح أن يقال ليس بمؤمن، أي ليس بمؤمن ذلك الإيمان المطلق، وبالتالي هو لا يستحق ذلك الوعد بإطلاق. والشيخ ذكر لك ما جاء من الإطلاقات، وبشر المؤمنين. فمن الذين لهم البشارات؟ هم الذين أتوا بالشرط على وجهه، وإلا فلا. قال: فإن قال قائل كيف يجوز أن يقال ليس بمؤمن واسم الإيمان غير زائل عنه؟ يعني الأولى إذا سلمت له وأخبرته بأن الإيمان شعب، واستدل له، والشيخ قدم لك في أول الكتاب الأدلة على ذلك، قل له: هذا هو الوصف الذي وعد أهله بالجنة مطلقا لا يعذبون، وهم الذين يستحقون ذلك الوصف المطلق. إذا سلم بهذا عاد إليك، قال لك: كيف تقول ليس بمؤمن واسم الإيمان غير زائل عنه؟ قل: هذا لا يستقيم عندي لا لغة ولا شرعا ولا عقل. تقول ليس بمؤمن وتقول اسم الإيمان غير زائل عنه، يقول: هذا عندي لا يستقيم. ليس بمؤمن وهو مؤمن، يعني هو كأنه جمع نقيضين. طيب، هذا الاعتراض. قيل: هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقته. ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله: ما صنعت شيئا ولا عملت عملا، وإنما وقع معناهم ها هنا على نفي التجويد لا على الصنعة نفسها، فهو عندهم عامل بالاسم وغير عامل في الإتقان، حتى تكلموا به فيما هو أكثر من هذا، وذلك كرجل يعق أباه ويبلغ منه الأذى فيقال ما هو بولد، ويعلمون أنه ابن صلبه، ثم يقال مثله في الأخ والزوجة والمملوك. وإنما مذهبهم في هذا المزايلة من الأعمال الواجبة عليهم من الطاعة والبر. طيب، إذن الشيخ أجاب، يقول: هذا ليس بمستغرب في كلام العرب، ينفون الشيء كما ضرب لك أمثلة. قال: لو أن إنسانا أدى عملا لكن لا على الإتقان، لا على وجه الإتقان، نضرب مثالا، كلفته بأن يصنع بابا من الخشب الجيد، فجاء وصنعه من الصفيح. تعرف الصفيح؟ طيب، أو من هذا الحديد، وأنت صاحب الشر. طيب، هو صنع الباب، صنع بابا صحيح، لكن هل وقع على الصفة المطلوبة؟ فقلت له هذا ليس بعمل. أنت اشتغلت شنو في الدارية؟ أنت ما سويت أي حاجة، شيل الباب ده وامشي. يقول لك يا أخي كيف أنا قطعت الحديد واستعملت اللحام وقدرت المقاييس جيدا، والباب يعني جاء كما هو بحسب المقاس، لكن لك أن تقول هذا ليس بعمل، أي ليس بالعمل الذي طلبته. طيب، دعك من اختلاف المواد، دعك من اختلاف المواد، طلبته من حديد ثم ركب الأبواب، فأردت أن تغلق فوجدت أحد البابين زائدا، الباب من ضلفتين، ما بيكفل معك، هتقول له شنو؟ هذا ليس بعمل، تريد ليس بعمل متقن، ليس بعمل متقن. المثال الثاني، رجل يعق أباه فيقال هذا ليس بولد، هل المقصود أنه ليس من صلبه؟ لا، يريد أنه ما قام ببر والديه، ما قام ببر أبيه. إذن هذا النفي يقول لك إنما مذهبهم أي العرب في هذا المزايلة من الأعمال الواجبة عليهم من الطاعة والبر ونحو ذلك، ليس إلا ما يقال إنه ليس ولدا من صلبه. قال وهذا فيما يتعلق بالأخ والزوجة ونحو ذلك. قال وأما النكاح والرق والأنساب فعلى ما كانت عليه أماكنها وأسماؤها. أما النكاح والرق والأنساب، شوف تكلم لك عن الأخ والزوجة والمملوك، لو قلت أو قال إنسان هذا ليس بولد وهذا ليس بأخ لفلان وهذه ليست بزوجة وهذا ليس بمملوك، هل المقصود نفي علاقة الزوجية والأخوة والبنوة والرق؟ هل هذا المقصود؟ لا، قال المقصود أنهم ما قاموا بما يجب عليهم، لا الزوجة قامت بواجبها ولا المملوك ولا الابن ولا الأخ، لكن النكاح موجود، هي زوجة له، بدليل أنه يمكن أن يسيئها وأن يضربها ولم يطلقها، فإذا مات ترثه، ولا ما صح؟ طيب، والرق نفس الشيء، والأنساب نفس الشيء، الأخوة والبنوة ثابتة، ما أحد يستطيع نفيها وإنكارها، لكن ما قاموا بما يجب عليه. قال فعلى ما كانت عليه أماكنها وأسماؤها، يقال هي زوجة فلان حقيقة، وهذا ابنه حقيقة، وهذا أخوه حقيقة، وهذا مملوك لفلان حقيقة، لكن لك أن تنفي باعتبار أنهم ما قاموا بما يجب عليه. قال فكذلك هذه الذنوب التي ينفى بها الإيمان إنما أحبطت الحقائق منه الشرائع التي هي من صفاته، فأما الأسماء فعلى ما كانت عليه قبل ذلك ولا يقال لهم إلا مؤمنون وبه الحكم عليهم. طيب، يقول نفس الشيء، الذنوب التي ينفى بها الإيمان أحبطت الحقائق الكاملة الواجبة، لكن بمعنى كل حقيقة من تلك الشعب بطل وأحبطت، ولكن بقي الأصل ما زال موجودا، فالأسماء فهي على ما كانت عليه، فهي على ما كانت عليه. طيب، هذا التنظير العام هل له ما يفيده نصا في التنزيل؟ قال وقد وجدنا مع هذا شواهد لقولنا من التنزيل والسنة، وذكر لك أمرين. الأول، قدم لك أن الأدلة قاضية بأنهم ليسوا بكفار ومرتدين، هذه قواطع. ثم بين لك أنه في لغة العرب يصح نفي شيء ولا يراد نفي أصله. لو قالك أريد نصا قل له ساتك، لكن ما سبق فيه كفاية، يعني ما تظن أنه لا يكفي ما سبق، لكن هذا من باب تمام إحكام الرد، لأن هذا القرآن وهذه السنة إنما هي بلغة العرب، وقد علمت أنه غير خاف في لغة العرب مثل هذا النفي، وليس بالمستغرب في خطابها. طيب، إذا زادنا أدلة من التنزيل فذاك نور على نور وحاسم وقاطع للنزاع. قال: فأما التنزيل فقول الله جل ثناؤه في أهل الكتاب حين قال: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. قال أبو عبيد: حدثنا الأشجعي عن مالك ابن مغول عن الشعبي في هذه الآية قال: أما إنه كان بين أيديهم ولكن نبذوا العمل به. شوف الآية: فنبذوه وراء ظهورهم. الشعبي يقول: أما إنه كان بين أيديهم ولكن نبذوا العمل به. هم يقرؤونه وهو عندهم ويحفظونه موجود، وإن لم يكن حفظا تاما، لكن في الجملة يقول وصفوا بأنهم جعلوه وراء ظهورهم مع أنه بين أيديهم لكونهم نبذوا العمل به، لكونهم نبذوا العمل به. إذن صح وصفهم بأنهم نبذوا الكتاب وراء ظهورهم، لأن الذي يترك الكتاب من جهة العمل به أشبه الذي يتركه كلية. أنت عندك اثنان: إنسان يعرض عنه فلا يقرأ ولا يعمل به ولا يصدق ولا يؤمن، وشخص آخر يقرأ وحظه من الكتاب القراءة ونحو ذلك، ولكن إذا جاء العمل به ترك. يصح أن يقال نبذه وراء ظهره، يصح أن يقال نبذه وراء ظهره. قال: ثم أحل الله لنا ذبائحهم ونكاح نسائهم فحكم لهم بحكم الكتاب إذا كانوا بهم مقرين وله منتحلين، فهم بالأحكام والأسماء في الكتاب داخلون وهم لها بالحقائق مفارقون. فهذا ما في القرآن، وهذا من أحسن ما يكون في تمام الاستدلال، بل هو الدليل الأقوى. يقول: انتبه، وصفوا بأنهم نبذوا الكتاب، صحيح ظاهره أنهم ما آمنوا به مطلقا، ما آمنوا به مطلقا. طيب، يقول لك: ومع هذا أحل الله لنا ذبائحا ونكاح نسائه فحكم لهم بحكم الكتاب إذا كانوا بهم مقرين ولهم منتحلين. ولذلك وصفوا ونودوا بأهل الكتاب، بأهل الكتاب، فهم أهل كتاب لأنهم مقرون به في الجملة، ولكن إذا نظرت إلى نبذهم لقلت ليسوا بأهل الكتاب، صحيح؟ طيب، إذن لاحظ: الشارع أحل لأهل الإيمان ذبائح أهل الكتاب والتزوج بنسائهم بالكتابية، التزوج بالكتابية إذا كانت عفيفة أي محصنة. طيب، إذن هم أهل الكتاب، هنا يقول: فنبذوه وراء ظهورهم. إذن لاحظ، الشيخ يقول لك: فهم بالأحكام والأسماء في الكتاب داخلون وهم لها بالحقائق مفارقون. مفارقون فارق الكتاب، يكفيك أنه لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه أعظم مفارقة، ومع هذا وصفوا بأنهم الكتاب لأنهم يجدونه مكتوبا عندهم، موجود عندهم. إذن يا أخي، هم لو نظرت إلى حقيقتهم مفارقون الكتاب بلا شك، لو نظرت إلى أن الشارع أعطاهم هذه التسمية لأنهم في الجملة مقرون به وينتسبون إليه، ولذلك أباح لأهل الإسلام الأمرين: ذبائح الكتاب ونكاح الكتابيات المحصنات. إذا لاحظ، من جهة نفع عنهم ومن جهة أثبت لهم، وبالتالي لا تستغرب إذا قلنا في المؤمن أصل الإيمان معه وجاز نفي الإيمان عنه لكونه لم يأتي به على حقيقته المطلوبة، نقص منه وأساء فيه فلا يعطى الاسم الكامل. طيب، قال: وأما السنة فحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحدث به رفاعة في الأعرابي الذي صلى صلاة فخففها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل، حتى فعلها مرارا كل ذلك يقول فصل وهو قد رآه يصلي، أفلست ترى أنه مصل بالاسم وغير مصل بالحقيقة؟ وكذلك في المرأة العاصية لزوجها والعبد الآبق والمصلي بالقوم الكارهين له أنها غير مقبولة. ومنه حديث عبد الله بن عمر في شارب الخمر أنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة، وقول علي عليه السلام: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وإن كان هذا لا يصح عنه. وحديث عمر رضي الله عنه في المقدم ثقله أو ثقله ليلة النفر أو النفر أنه لا حج له، وقال حذيفة: من تأمل خلق امرأة من وراء الثياب وهو صائم أبطل صومه، وهو موضوع. طيب، يكفينا ما سبق مما هو صحيح كقوله عن شارب الخمر: لا تقبل له صلاة 40 يوما، هذا إسناده صحيح. وكذلك في المرأة العاصي الناشز والعبد الآبق والمصلي بالقوم الكارهين له، والحديث: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: إمام قوم وهم له كارهون، إلى آخر الحديث. قالوا له شاهد من حديث أبي أمامة، حسنه الترمذي. طيب، على كل، وإن كان هو الحديث ليس فيه نفي الصلاة وإنما فيه نفي القبول، لكن أصرح منه ما سبق: ارجع فصل فإنك لم تصلي، هذا أصرح، والأخذ به أقوى مما يليه، بمعنى أنه جاء فعل له في الصلاة، لكن مع ذلك الشارع قال فإنك لم تصلي، يعني من ناحية أنه اتجه إلى القبلة وكان متوضئا وأتى بركوع وسجود ونحو ذلك، هذا في الظاهر جاء به، لكن مع هذا قاله فإنك لم تصلي. ولاحظ أبو عبيد يقول لك يعني حركة الصلاة والصلاة من حيثه أتى بها، لكن الشارع قال له فإنك لم تصلي، إذن نفس الفعل حاصل منه، ولكن لما لم يأتي به على حقيقته قيل فإنك لم تصلي، فإنك لم تصلي. إذن يقول لك ليس بمستبعد في خطابات الشارع أن يأتي الفعل مع صحة نفيه، إما لأنه غير صحيح أو لنفي كماله. شوف يا أخي، هم يقولون نفي العمل إذا وجدت صورته، خلي بالك معنا، صورة العمل وجدت، الهيئة العامة، فعندئذ هذا النفي إما نفي لصحته، لا يمكن أن تنفي وجود العمل، وإنما هو إما نفي لصحته أو هو نفي لكماله مش لصحته. ولذلك يأتي النزاع بين الفقهاء في مسائل، يأتي النزاع بين الفقهاء في مسائل، مثل لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هل مقصود نفي صحته؟ مشكلة. إذن إذا ما سمى الله الوضوء غير صحيح. أكثر الفقهاء على أن الوضوء صحيح، أكثرهم، وبعضهم فصل يقول إذا كان ذاكرا فترك التسمية ما صح وضوءه، وهم قلة من أهل العلم، وإن لم يكن ذاكرا فوضوءه صحيح، معناه يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فهذا مشكل. فالنفي لماذا هنا؟ إذن يا أخي في الجملة دي هل يمكن أن تقول ما وقع منه توضؤ؟ لا ممكن، صحيح هو توضأ لكن لم يأتي بسم الله. أيضا في نفي الصلاة لمن يدافع الأخبثا، هل المقصود أن الصلاة غير صحيحة أو أنها ليست بكاملة مع وجود فعل الصلاة؟ لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. طبعا إنسان قد يقع منه الفعل بمعنى يدافعه الأخبثان فيصلي، الفعل وقع، فلا يكون المقصود نفي وقع الفعل، عندئذ تنتقل الذي بعده، هل المقصود نفي صحته أو يحتمل نفي كماله؟ وهل هو الكمال الواجب ولا الكمال المستحب؟ بعيد أن تقول المستحب في هذه الحالة. إذن لا بد من أحد أمرين، إما أن تقول نفي صحته أو نفي كماله. على طريقة المجازيين يقولون نفي الصحة أقرب إلى الحقيقة فتختار أقواها، لأن نفي الصحة أقرب إلى نفي الوقوع، فما تنتقل من الحقيقة إلى غيرها إلا بدليل. طيب الفعل وجد، إذا ما يمكن أن ينصرف إلى نفي وجود الفعل، إنما ينصرف إلى أقرب هو نفي الصحة، لأن نفي الصحة أقرب إلى نفي الوقوع، ما تفشل نفي الوجود إلى نفي الكمال الواجب، لأنه ممكن ينفى شيء مع صحة الفعل. على كل لهذه الأدلة كلها يا أخي الكريم يمكن أن ينفى عمل ما ولا يقصد نفي وقوعه، يكون واقعا، قد يقصد نفي صحته وقد يقصد نفي كماله، يقصد نفي كماله، وده الأهم عندنا الآن هنا، وهو الأهم في هذه الحالة. طيب قال أبو عبيد، يبدو أن الزمن ماشي كثير، احنا وعدنا أنه نقف الساعة واحدة، يبدو لو وقفنا عند هذا الحد لنواصل في درس قادم إن شاء الله. السائل يقول ما معنى المزايلة من الأعمال الواجبة عليهم من الطاعة والبر؟ زايله إذا فارقه، صحيح، أو تأخر عنه، فالمزايل لأعمال البر هو التارك لها أو هو الذي لا يحسنها، هذا قصد أبي عبيدة، وإنما مذهبهم في هذا المزايلة من الأعمال الواجبة أي الترك لها وعدم القيام بها على وجهها التام، هذا هو المقصود. تقول زايله فارقه، زايل فلان فلان إذا فارقه. السائل يسلم ونقول عليه السلام، يقول أحد الشباب التكفيرين يريد مناظرة معي ولي خبرة بشبهاتهم، فهل أناظره أم لا؟ على كل حال إذا كنت كما تقول ما عندنا مشكلة، لذلك جبريل قلت أرجو أن لا يكون كلامي هذا مثبطنا، لكن عهدنا بهؤلاء الشباب الذين يعني عندهم شبهات ونحو ذلك، يا أخي الكريم كن مستعدا جيدا. ولا أقول هذا الكلام لأنه إخوة الآن الوسائط الناقلة للمعلومات كثرت، معينت ولا لا؟ الآن ممكن واحد شاب شيعي صوفي من غلاة التكفيريين غيرهم يدخل على الانترنت بسرعة، وقد يكون ما فهمش بلغ 10 شبهات، انت زمان واقف على 2 بس أو 3، معينت ولا لا شباب؟ فانتبهوا. كأني أريد أن أقول للأخ: يا أخي دقق جيدا وابحث جيدا. تمشي وتجي تقول والله ذكر لي شوفها صعبة، خلاص. أنا أعرف بعض الشباب يجون بالصورة دي، بل بعض الشباب يقول أنا أمشي معهم وناصعهم ثم نفقدهم. في ولا ما في؟ موجودة. أكرر نصيحتي للأخ: إذا كنت مؤهلا ووقفت على كلامهم جيدا، وقفت على كلام أهل العلم والإيمان، وحصرت تلك الشبهات، وأيضا أرجو أن يكون لك سابق معرفة ومناظرة أيضا، هذا يكون أحسن، لما يكون لأول مرة، وشهد الناس بأنك إن شاء الله ممن يقدر. وعني بالناس هنا من لهم أهلية الشهادة، ما يزور لأنه بيد خاف يمشي على الناس يقول لك والله إذا ردوا كان قريب خلاص. فإذا وقفنا على الرد تحسرنا. حصل مواقف عندنا في السودان، أعرف بعض الشباب مشى لبعض الناس ناقشه في الحاكمية وفي غيرها، وفي بعض كلامه ضعف فيه، ما تقولوا ما فيه، لكن أحيانا قد نترك الحديث في بعض المسائل تفصيلا، ويبدو لنا بعض الشيء في الكلام. أحيانا نسر بالنصيحة لبعض الإخوة، وأحيانا نذكر له كلاما عاما لعله ينتبه، لكن يبدو بعد التصريح أحسن ولا ما أحسن؟ يعني مرات حقيقة نحب أن نذكر عبارة للأخ ليستفيد وحتى لا ينكسر، فنذكر له ما قد يعني ينبهه مع الذكاء الموجود فيه، لكن يبدو أحيانا لا بد من التوضيح الشديد. يعني إذا وجدنا شابا ضعف في مناقشة ما الأحسن ننبهه صراحة، قل يا فلان أخطأت في كذا وكذا، ويا فلان مثلك لا يقوى على المناظرة، هذا أحسن. وأحيانا بعض الشباب ينجح في الرد على طائفة ولا ينجح في الرد على طائفة أخرى. الآن عندنا بعض الإخوة ما شاء الله لو أتيت به في رد على أهل الكتاب قوي، صحيح؟ لو جيت قلت رد على الشيعة وهو عنده ملكة تدعى على الكتاب في ذيال الشيعة لاحظت بعض الضعف. بل أذكر وأنا طالب في الجامعة وقفت على مناظر رد على أهل الكتاب ردودا عظيمة قوية نافعة نفع الله بها، لكن في سؤال وجه إليه ما أجاب عنه في تلك المناظرة الكبرى مع ذلك النصراني، ما تفتش أكثر من ثاني، بس خلوها كده. تأكد لي أن الإنسان قد ينبغ في مجاله، لكن تبقى بعض الهنات اليسيرة تكمل ولا يهدم عمله وجهده ما دام أن الأصل فيه نجاحه وإفادته. لكن هذا يدعونا إلى ما سبق، تأصيل العلم، تأصيل العلم. وأحيانا لا يبعد إخوة حتى العالم في مضايق النظر قد يصيبه الذهول، وقد ينسى الإجابة على بعض الفقرات، أو يجري ما يجري له فيتنبه فيما بعد فيجيب فيجيب. ما المقصود أن الإنسان، ما المهم يكون مستعد، وما فيش عصمة لنا، ولكن أرجو أن يكون على قدر من المعرفة بحيث لا يفتح ثغرة. يقول: يلاحظ أن الشيخ رحمه الله استبعد المقولة الثالثة، وهي أن الكفر المقصود هو كفر أهل الردة، واستبشعها أكثر من سابقتها، لا لشيء إلا لأنها مقولة الخوارج، لأن النص جاء بمروقهم من الدين واستحباب قتلهم، فهل هذا كاف لجعل الأخذ بالظاهر شرا من التأويل؟ أقصد لعل النصوص الذامة لهم لغير أخذهم بالظواهر. لا ما فهمت الحقيقة، لكن كأني استشكر كلاما قد يقوله مخالف، وهو أن الأخذ بالظاهر شر من التأويل. يعني يعني في إنسان يأتي أكون معك صريحا، مثلا في حواشي تفسير الجلالين قال صاحب الحاشية: إن الأخذ بظواهر النصوص من الكتاب والسنة أصل من أصول الكفر. هذا صعب يا أخي، يعني الأخ كأنه يعني حصل له مناظرة مع شخص فقال له الملزم: إن النصوص التي في ذم الأخذ بالظواهر أشد من مسألة التأويل نفسها. يا أخي الكريم، هذا يختلف. الأخذ بالظاهر في مواضع لا بد منه، وهذا هو الأصل يا أخي، هذا هو الأصل. والتأويل نفسه درجات، منهما هو زندقة وكفر، ومنهما هو صحيح، ومنهما هو من الذنوب وكبائر. ما أنت ما تجعل كل تأويل بدرجة واحدة، يعني الذي يؤول في بعض المسائل ويقول لك مثلا النصوص التي جاءت في ذكر الجنة والنار وإنما هي خيالات لتقريب الناس إلى الأحسن وترك السيء، هذا زندق، هذا تلاعب، ما هو تأويل صحيح. قد يسميه صاحبه تأويلا. شخص آخر يؤول نصا في العقيدة وهو في دائرة أهله البدع، ليس كذلك الزندق، أقل. شخص آخر يتأول في مسائل عملية ما بين مجيز ومانع مما يجري بين الفقهاء ويكون تأويله خطأ ليس من ذلك القبيل، حتى ولا من تأويل أهل الأهواء والبدع. فإذا ما كل تأويل أخي يصل إلى درجة الكفر، وما كل تأويل يكون أقل مطلقا. لا، قد يأتي إنسان ويأخذ بالظاهر الذي ظهر له، لأن لفظة الأخذ بالظاهر نفسها منقسمة يا أخي، قد تكون صحيحة تكون غير صحيحة، لكن في الجملة الذي يأخذ بالظاهر في مواضع قد يكون مخطئا خطأ يغفر له فيه، وقد يضل به فيصل أهله البدع. لكن مو دائما شر من المؤول، وضح له في بعض الحالات نعم، لكن في هذه الحالة قد يكون ذلك الخارجي الذي كفر بالذنوب وقتل الرقاب وسفك الدماء قد يكون شرا من ذلك المرجئ، بس بشرط أن لا يصل إرجاؤه إلى الكفر. إرجاء الجهم الذي يقول هو المعرفة هذا شر من الخارج، وضح لنا. لكن المرجئ الذي يقول الإيمان قول وتصديق فقط، العمل ليس منه، لكن لا بد من العمل، لا يمكن أن يكون قوله شر من قول الخوارج. وضح يا مشايخ، يمكن يكون قوله مع أنه تأول هنا، وذاك قد تقول أخذ بظاهر عن الخارج لكن ليس بالظاهر الشرعي بما ظهر له هو. نقف عند هذا الحد لنواصل في درس قادم إن شاء الله. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.